قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحج قائما بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. تقدم لنا ما يتعلق بالقسامة، وذكرنا أنها طريق من طرق إثبات القتل، سواء كان قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، وأن القسامة كانت موجودة في الجاهلية، فأقرها الإسلام على ما كانت موجودة عليه في الجاهلية، وذكرنا الأصل فيها، وأن الأصل فيها السنة، وأن الأئمة يتفقون عليها، وقد خالف فيها بعض السلف، وذكرنا من هم، وأيضا ذكرنا ما يتعلق بمخالفة القسامة للدعاوى من وجوه، أو أنها تخالف الأصول من وجوه، وذكرنا هذه الوجوه وأجبنا عليها. تقدم لنا أيضا ما يتعلق بشروط القسامة، وأن القسامة يشترط لها شروط، ومن أهم شروط من أهم شروطها اللوث، واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير اللوث على قولين: القول الأول أن المراد به العداوة الظاهرة، والقول الثاني أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به. وقلنا بأن هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وذكرنا صورا للوث. وتقدم لنا إذا نكل الورثة عن الأيمان، فإن الذي يحلف من هو؟ المدعى عليه. وذكرنا بأن حلف المدعى عليه انقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يرضى المدعون بيمينه، وهنا يحلف وتبرأ ذمته. القسم الثاني ألا يرضى المدعون بيمينه، وهنا الحكم ماذا؟ يفتيه الإمام من بيت المال. طيب، إذا نكل، إذا رضي المدعون بيمين بأيمان المدعى عليه ولم يحلف نكل، المالكية ماذا؟ قالوا بأنه يحبس حتى يحلف أو يموت في السجن. الحنابلة يقولون بأنه لا يسجن، لكن الحنابلة يقولون ماذا؟ يلزم بأي شيء؟ بالدية كما تقدم، نعم يلزم بالدية، نعم. الحنابلة يقولون لا يحبس، لكنه إذا نكل عن يمين يلزم بأي شيء؟ يلزم بالدية. والرأي الثالث رأي الشافعية أن الأيمان ترد على المدعين. طيب، بقينا في مسألة أخيرة في القسامة، يعني في مسألة أخيرة في القسامة، وهي: هل القسامة يثبت بها القود القصاص، أو أن القسامة لا يثبت بها إلا الدية؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا مذهب مالك، وهو قول الظاهرية، أن القسامة يثبت بها القواد، يعني على حسب الدعوة. إن كانت الدعوة في القسامة بقتل عمد ثبت بها القصاص، يتوفرت شروطها، وإن كانت بشبه عمد أو خطأ، يعني إن كانت بقتل عمد ثبت بها القصاص، وإن كانت بشبه عمد أو خطأ يثبت بها ماذا؟ الدية. إلا أن المالكية كما تقدم ما يرون شبه العمد. المهم المذهب مذهب المالكية والظاهرية أنه إن كانت الدعوة بقتل العمد فإنه يثبت بها القصاص إذا توفرت شروطها. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتستحقون دم صاحبكم، قال تستحقون دم صاحبكم، وقال فيدفع إليكم برمته، قال يدفع إليكم برمته. والرأي الثاني رأي الشافعية أن القسامة لا يثبت بها القصاص وإنما تثبت بها ماذا؟ الدية. فإن كانت الدعوة بخطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة، وإن كانت الدعوة بعمد فالدية في مال الجاني. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة وكذلك أيضا المالكية في هذه المسألة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القصاص تقدم لنا أن القصاص المغلب فيه حق الآدمي، فحقوق الآدميين يعني حقوق الآدميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها مبنية على العفو والتيسير. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحقوق الآدميين القصاص، الجناية على النفس وعلى ما دون النفس وما يتعلق بالديات إلى آخره. ثم بعد ذلك الآن شرع في الحدود، لأن الحدود المغلب فيها حق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، ويطلق على المنع ويطلق على الفصل بين الشيئين، ومنه حدود الأرض. وسمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول والخروج. وأما في الاصطلاح فالحد هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ولتكفر ذنب صاحبها. عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ولتكفر ذنب صاحبها. فقولنا مقدرة يخرج ماذا؟ القصاص، يخرج التعزير، يخرج التعزير. فالتعزير عقوبة غير مقدرة كما سيأتينا، عقوبة مقدرة في معصية. قوله في معصية لبيان الواقع، لبيان الواقع، يعني الحدود لا تكون إلا في معاصي. وقولهم لتكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها، هذا بيان للحكمة. لتكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها، هذا بيان للحكمة. فالحكمة من الحدود أنها تكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها. والحدود زواجر، والحكمة منها رحمة الجاني ورحمة المجني عليه ورحمة المجتمع. أما رحمة الجاني فهي كفارة له، وأما رحمة المجني عليه فاستيفاء حقه، وأما رحمة المجتمع، فمنع أو حصول الردع والزجر ومنع الفوضى وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، ولا تستقيم الحياة إلا بهذا. والأصل في الحدود الكتاب والسنة والإجماع، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وسيأتينا إن شاء الله حكم إقامة الحد إلى آخره. طيب، العقوبات في الشريعة ثلاث أقسام: حدود وقصاص وتعزير. حدود وقصاص وتعزير، ما الفرق بين الحد والقصاص؟ وما الفرق بين الحد والتعزير؟ نعم، الحد والقصاص ها بينهما فروق. ها، الفرق الأول، نعم زين، أن الحد المغلب فيه حق الله، والقصاص المغلب فيه حق الآدمي. الفرق الثاني أن الحد، أن القصاص الذي يتولى استيفاء القصاص هو ولي الدم كما سيأتينا، وأما الحد الذي يتولى استيفاءه الإمام أو نائبه، إلا ما يتعلق بالرقيق، فإن السيد يقيمه على رقيقه فيما يتعلق بالجلد. الفرق الثالث أن القصاص تجوز فيه الشفاعة حتى بعد وصول الإمام، والحد لا تجوز فيه الشفاعة بعد وصوله للإمام. الفرق الرابع أن الحد يجوز إسقاطه حتى بعد وصوله الإمام، حتى القصاص يجوز إسقاطه حتى بعد وصوله الإمام، وأما الحد فإنه لا يجوز إسقاطه بعد وصول الإمام. والفرق الخامس أن القصاص يصح الصلح فيه كما سلف لنا، يصح أن تصالح ولي الدم على ديتين ثلاث أربع إلى آخره، وأما الحد فإنه لا يجوز الصلح فيه على مال، الصلح فيه هو إقامته. فلو أنه وجد شخصا يسرق من بيته أو قذفه وقال القاذف هذه 1000 ريال أو السارق هذه 1000 ريال ولا ترفعني، يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول بأن هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. الفرق السادس أن القصاص يصح التحاكم فيه إلى غير القاضي، بخلاف التعزير، بخلاف الحد. طيب، الفرق بين الحد والتعزير، هناك فروق بين الحدود والتعزير. الفرق الأول أن الحد عقوبة مقدرة، وأما التعزير فعقوبة غير مقدرة كما سيأتينا في بابه. الفرق الثاني أن الحد لا يقام إلا على مكلف، بخلاف التعزير فإنه يقام على الصبي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم على ذلك وهم أبناء 10. الفرق الثالث أن التعزير إذا بلغ، أن الحد إذا بلغ الإمام يجب إقامته، بخلاف التعزير فإنه حتى بعد بلوغ الإمام فللإمام أن يسقطه بالتوبة، للإمام أن يسقطه أو أن يخفف عنه بالتوبة، نعم بالتوبة. أيضا يعني ذكر بعض العلماء من الفروق أن الحد لا يضرب فيه الرأس بخلاف التعزير، فجوز بعضهم العلم ضرب الرأس فيه، لكن إذا قيل بجواز ضرب الرأس إن ضرب الرأس كما سيأتينا من المقاتل، فيتحاشى، ولو حصل فإنه يكون أو لا يكون شديدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم. قول لا يجب الحد، إقامة الحد واجبة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذه أوامر، والأصل في أوامر الشارع الوجوب. قال: لا يجب الحد إلا على بالغ. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الشروط العامة للحد. هناك شروط عامة للحد، وهناك شروط خاصة لكل حد، فأزن له شروط عامة خاصة، والقطع في السرقة، حد الحرابة، هذه كلها سيأتينا إن شاء الله، لها شروط خاصة كما سيأتي. الشرط الأول من الشروط العامة أن يكون الجاني مكلفا، وعلى هذا إذا كان غير مكلف بأن كان صغيرا أو كان مجنونا، يعني بأن كان صغيرا أو كان مجنونا فإنه لا حد عليه، وإنما يعزر. ويدل لذلك حديث عائشة: رفع القلم عن 3، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارمي وغيرهم، إسناده حسن، والإمام أحمد إسناده حسن. هذا الشرط الأول. قال: على بالغ عاقل ملتزم. هذا الشرط الثاني، أن يكون ملتزما. ما معنى ملتزم؟ أي ملتزم لأحكام الشريعة. ومن هو الملتزم لأحكام الشريعة؟ اثنان، ها؟ المسلم والذمي. المسلم ملتزم لأحكام الشريعة بإسلامه، بمجرد إسلامه هو ملتزم لأحكام الشريعة، فإذا فعل ما يوجب الحد وجب عليه الحد. الثاني الذمي. من هو الذمي؟ هو الذي يبذل الجزية مقابل إقراره على دينه والتزامه لأحكام ملة الإسلام. بذل الجزية مقابل إقراره على دينه والتزامه لأحكام الملة. وعلى هذا المستأمن هل هو ملتزم أو ليس ملتزما؟ ليس ملتزما. يعني لو أن عامل من العمال دخل بلاد المسلمين للعمل بأمان وسرق، ما تقطع يده، لأنه ليس ملتزما لأحكام الإسلام. الذي ملتزم لأحكام الإسلام اثنان: المسلم والذمي. أما المعاهد والمستأمن فهذان ليسا ملتزمين لأحكام الإسلام، لكن الإمام له أن يعزيرهما بما يراه. قال: عالم بالتحريم. هذا الشرط الثالث، أن يكون عالما بالتحريم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا ورد عن عثمان عن عمر وعثمان وعلي أنه لا حد إلا على من علمه. نعم نعم، وهذا أخرجه عبد الرزاق وهو ثابت، يعني ورد عن الصحابة عمر وعثمان وعلي أنه لا حد إلا على من علمه. هذه كم من شرط؟ ثلاث شروط. أيضا بقي من الشروط الحقيقة ما ذكره المؤلف وليته ذكره هنا، وإنما ذكره في باب حد الزنا، انتفاء الشبهة، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادروا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم. وهذا الحديث ضعيف، وسيأتي له إن شاء الله الكلام على ذلك في باب حد الزنا. نعم سيأتي نعم الكلام على ذلك في باب حد الزنا. الشرط الخامس ثبوت الحد، وهذا سيأتينا أيضا في كل باب بحسبه، يعني لا بد من ثبوت الحد. وسيأتينا أيضا أن الحد يثبت بواحد من أمور ثلاثة، إما البينة أو الاعتراف أو القرائن. قال فيقيمه الإمام أو نائبه، هذا الحد، الحد لا يقيمه إلا الإمام أو نائب الإمام. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. من الذي قامه هنا؟ نائب الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أناب أنيسا لكي يقيمه، ولما اعترف ماعز بالزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. الصحابة نابوا عن الإمام في الرجم. قال فيقيمه الإمام أو نائبه، ولأنه أيضا يفتقر إلى اجتهاد الإمام. قال في غير مسجد ويحرم أن يقام الحد في المسجد، لأنه كما جاء في قصة الأعرابي لما بال في المسجد أن المساجد لا تبنى لمثل هذا، ولأن أن المساجد لما بنيت للصلاة وقراءة القرآن لم تبنى لمثل هذا، ولأن الحد إذا حصل في المسجد فإنه سيترتب على ذلك شيء من اللغط ورفع الصوت ونحو ذلك مما ينافي حرمة ومكانة المسجد. وقد جاء في الحديث، جاء في الحديث حيث حكيم حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد فيه الأشعار. هذا أخرجه أبو داود وفي إسناده ضعف، لكن ما ذكرنا يكفي. وهذا باتفاق الأئمة أن الحدود لا تقام في المساجد. قال رحمه الله طيب، قال المؤلف يقيمه الإمام أو نائبه، يستثنى من ذلك السيد مع رقيقه، فإن السيد مع رقيقه له أن يقيم الحد عليه، وهذا خاص بأي شيء؟ بالجلد فقط، هذا خاص بالجلد. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. قال فليجلدها الحد ولا يثرب، رواه البخاري ومسلم. وحديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. فيقيم ماذا؟ نقول بأنه يقيم حد الجلد. أما القطع وإتلاف النفس فإنه لا يقيمه، وإنما يتولى إقامته الإمام. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق. يضرب الرجل في الحد قائما، ويدل لذلك حيث السائب بن يزيد في صحيح البخاري، يقول السائب: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا. قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم إليه بأيدينا، يضربونه بأيديهم ونعالهم وأرديتهم. قوله نقوم إليه هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على أنه يضرب، على أنه يضرب قائما. وأيضا الضرب قائم هذا وسيلة إلى أن يأخذ كل عضو حظه من الضرب، نعم، لكل عضو حظه من الضرب. قال: في الحد قائما بالصوت وسط، هذا الصوت يكون وسطا لا جديد ولا خلق، يعني الضابط في ذلك، الضابط في ذلك أن يكون الضرب مما يؤلم لا مما يضر، لأنه إذا كان لا يؤلم لا يؤدب، فلا بد أن يكون مما يؤلمه لكن لا يضره ولا يشق عليه مشقة شديدة، لكن لا بد أن يؤلمه، هذا الضابط. والمؤلف رحمه الله لكي يصل إلى هذا الضابط قال لك بصوت لا جديد ولا خلق، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. قال لك: ولا يمد ولا يربط، لا يمد على الأرض، لما تقدم أنه يضرب ماذا؟ قائما. قال: فنقوم إليه، لا يمد. ولا يربط، يعني لا يربط على عمود ولا على السيارة ولا غير ذلك. لماذا؟ لما تقدم أنه يضرب ماذا؟ قائما. والعلماء رحمهم الله يقولون إذا كان ممدودا على الأرض أو مربوطا إلى عمود ونحو ذلك تكون الضربة بضربتين. كيف تكون الضربة بضربتين؟ صح، لأنه سيتحرك ويضرب العمود، فالصوت يضربه والعمود يضربه، وهذا فيه تعدي، نعم هذا فيه تعدي. ولهذا العلماء يقولون لا يمد ولا يربط، نعم لا نمده ولا نربطه. ولا يجرد أيضا، قد جاء عن ابن عباس: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، هذا ضعيف. أيضا لا يجرد. قال المؤلف: بل يكون عليه قميص أو قميصان، يعني عليه ثوب أو ثوبان، إن كان عليه جبة تنزع منه هذه الجبة ونحو ذلك. والحنفية والمالكية يقولون تنزع الثياب إلا الإزار، تنزع الثياب التي عليه إلا الإزار. والصحيح أنه كما ذكر المؤلف يكون عليه قميص أو قميصان، وتنزع الجبة إذا كان عليه فرو أو جبة محشوة، هذه تنزع، لأن هذه تمنع من وصول الألم إلى بدنه. قال: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود ماذا؟ التأديب للإهلاك. وقالوا أيضا: لا يرفع ضارب يده حتى يرى بياض إبطه، ما يرفع حتى يرى بياض. لكن كما هو الضابط كما ذكرنا، ما هو الضابط؟ ها؟ أن يؤلم ولا يضره أو يشق عليه مشقة شديدة، لأنه إذا ما حصل الإلام ما حصل التأديب، وإذا كان يضره هذا فيه إتلاف له، نعم، وهذا خلاف شرعية الحد. قال: ويفرق الضرب ويفرق الضرب الضرب على بدنه لكي يأخذ، وهذا هو العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فرق الضرب على بدنه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا هو العدل، ولكي يأخذ كل عضو حظه من الضرب، ولأن توالي الضرب على مكان واحد يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ إلى إفساد اللحم، يعني إلى إفساد اللحم. ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل، يتقي الرأس، ما يجوز ضرب الرأس. لماذا؟ قال العلماء لأن الرأس معظم. كيف معظم؟ ها؟ لا، عظم، لأنه عظم، عظم ليس عليه لحم وإنما عليه جلد، فألمه شديد، ألمه شديد. ولأن الرأس أيضا مكان الحواس والمنافع، حاسة السمع والبصر والشم والعقل، أيضا يؤدي ذلك، يعني فيه هذه الحواس. والوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، رواه الإمام أحمد والنسائي. والفرج، يعني هذه من المقاتل، والمقاتل كالخصيتين والقلب، لأنه ربما إذا ضربه على مثل هذه الأشياء يؤدي إلى ماذا؟ نعم، يؤدي إلى قتله، ربما أنه إذا ضربه على مثل هذه الأشياء أدى إلى قتله. قال والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة. المرأة كما تقدم أنها كالرجل فيما يتعلق بالضرب والصوت وإلى آخره، قال لك إلا أنها تضرب جالسة، لقول علي رضي الله تعالى عنه، نعم، لقول علي رضي الله تعالى عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، نعم، تضرب المرأة جالسة والرجل قائما. وهذا نعم هذا في ضعف هذا الأثر، لكن المعنى يشهد لذلك، لأن المرأة بحاجة إلى الستر، وكونها تكون جالسة هذا أستر لها، كونها تكون جالسة تضرب وهي جالسة هذا يكون أستر. اللهم إلا إذا كان ليس هناك حضرة رجال أجانب، ممكن هذا. وتسد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، نعم، تشد عليها ثيابها، ويدل لذلك قصة الغامدية، فإنها لما زنت شدت عليها ثيابها. وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأنها عورة، وفعل ذلك أستر لها. قال وأسد الجلد. طيب، هل نعم، هل يشترط في الجلد، هل يشترط في الجلد الموالاة، أو أن الموالاة ليست شرطا؟ المشهور من المذهب أن الموالاة ليست شرطا، فيصح أن نضربه اليوم 10 جلدات وغدا 10 جلدات وهكذا، يعني يقولون بأن الموالاة ليست شرطا، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وهو رأي المالكية أن الموالاة شرط، وهذا القول هو الصواب، وهكذا ورد، يعني هذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، الظاهر أن المقصود من ذلك الموالاة، وهكذا، يعني ما ورد التفريق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصواب في ذلك أن الموالاة ماذا؟ أنها شرط. قال: وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. يعني المؤلف رحمه الله جعل الكيفية تابعة للكمية، وهذا صحيح، فقال لك شد الجلد جلد الزنا، لأن الزنا كم الجلد فيه؟ 100 جلدة، ثم القذف 80، ثم الشرب لأن الشرب ما زاد عن 40 موضع خلاف، ثم التعزير لأنهم يرون أن التعزير كما سيأتينا لا يتجاوز 10 جلدات عن المذهب، عن المذهب يرون أن التعزير لا يتجاوز 10 جلدات. المهم نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الكيفية تابعة لأي شيء؟ للكمية. يعني أن الكيفية تابعة للكمية. وعند أبي حنيفة أن أشد الجلد حد الزنا ثم الشرب ثم القذف. يعني الزنا ثم الشرب ثم القذف. والرأي الثالث أنها على سبيل السواء. الرأي الثالث أنها على سبيل السواء، وهذا قال به الإمام مالك. لكن الصواب في هذه المسألة أن يقال بأن الأشدية تابعة، الأشدية في الكيفية تابعة للأشدية في الكمية. وهذا القول هو الصواب. قال: ومن مات في حد فالحق قتله. يقول المؤلف رحمه الله: من مات في حد، وقال المؤلف في حد، في لأي شيء؟ للظرفية. مات في حد، فإذا أردنا أن نجلده للقذف 80 جلدة، وبعد أن جلدناه 60 جلدة هلك، ها؟ ماذا نقول؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول: لا يضمن، الحق هو الذي قتله، لم نقتله نحن، والحق هو ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من إقامة الحد، هذا هو الذي قتله. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. وقال المؤلف رحمه الله في حد، ها يخرج؟ لا، نعم يخرج ما إذا كان الضرب في غير الحد، فهنا يضمن. الجلد في القذف 80، جلده 80 ثم زاد جلده فمات، ها؟ هنا الآن الجلد في حد أو في غير حد؟ في غير الحد، ولهذا قال لك المؤلف في حد. فهنا الجلد هنا ليست في الحد، وإنما التعدي، من باب التعدي. فنقول هنا، نقول هنا بأن، نعم نقول بأنه هنا يضمن، لأنه لا يؤذن بهذه الضربة، هذه الضربة لم يأذن بها الشارع. واضح؟ قال: ولا يحفر للمرجوم في الزنا. المهم إذا حصل تعدي سواء في الكمية أو في الكيفية، في الكمية زاد جلدة جلدتين، في الكيفية شدد بالضرب، هنا يضمن، لأنه خارج عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يحفر للمرجوم في الزنا. وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كان رجلا أو امرأة. المرجوم في الزنا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون رجلا، فجمهور العلماء أنه لا يحفر له، جماهير العلماء أنه إذا كان المرجوم رجلا الأئمة على أنه لا يحفر له، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ولم يحفر للجهنية ولليهوديين إلى آخره. والرأي الثاني قال به بعض المالكية، قال إن ثبت الزنا بالشهادة يحفر له، وإن ثبت بالإقرار لا يحفر له. طيب، هذا إذا كان المرجوم رجلا. إن كان المرجوم أنثى امرأة، جمهور العلماء أيضا أنه لا يحفر للمرجوم. إذا كان المرجوم أنثى، جمهور العلماء أنه لا يحفر لها. وعند الشافعية يحفر إن ثبت الزنا بأي شيء، بالبين دون الإقرار، بالبين دون الإقرار. الخلاف هنا كالخلاف في الأقوال، لكن نسبة الأقوال تختلف. والسنة، نعم السنة، حديث بريدة في قصة الغامدية في صحيح مسلم، ثم أمر بها فحفر لها حفرة. نعم، ثم أمر بها فحفر إلى صدرها، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وفي حديث بريدة أيضا في قصة ماعز، في رجم ماعز، فلما كان في الرابعة حفرنا له حفرة، لما كان في الرابعة حفرنا له حفرة. وفي حديث أبي سعيد في قصة ماعز، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، يعني ما ربطناه. وأيضا قوله ولا أوثقناه، هذا يستدل به لماذا؟ ها؟ أنه ما يربط كما تقدم لنا، أنه لا يمد ولا يربط. فقوله ولا أوثقناه أيضا، هذه نستدل بها على أنه لا يربط. نعم، المهم مثل الآثار في هذا. وأيضا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحفر لليهوديين ولا لقصة العسيف وغدو يا أنيس لامرأة هذا من اعترفت فرجمها. الذي يظهر والله أعلم من الخلاصة في هذه المسألة أن يقال بأن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن يحفر حفر، وإن رأى أن لا يحفر فإنه لا يحفر. ولا بد عند إقامة الحد من حضور الإمام أو نائب الإمام، لما تقدم الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام. وأيضا السنة أن يحضر طائفة من المؤمنين، لقول الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قبل أن ندخل في باب حد الزنا، الشفاعة في الحدود هذه محرمة، ويدل لهذا حديث عائشة في قصة المخزومية التي سرقت فشق ذلك على أهلها، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة حبه وابن حبه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهي سيئة نساء أهل الجنة، ومع ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو البار أنه طيب لو سرقت لقطع يده. طيب، إذا بلغ الإمام تحرم الشفاعة، الإمام من المراد بالإمام هنا؟ هل هو المراد القاضي أو الشرطة أو الإمارة الأمير ها الذي يظهر والله أعلم أن المراد به هنا الأمير، هذا الذي يظهر والله أعلم، إذا كانت تذهب إلى الأمير، فإذا بلغت الإمارة خلاص حرمت الشفاعة، تقول بأن الشفاعة محرمة ولا تجوز. طيب أيضا بقينا في مسألة، هل يؤخر الحد لمرض أو لحر أو لبرد ونحو ذلك؟ المرض ينقسم إلى قسمين، المرض ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مرض لا يرجى زواله، مزمن، هنا لا يؤخر الحد، لأننا لو قلنا بتأخير الحد ها هذا لا منتهى له، يؤدي ذلك إلى تعطيل الحد ها كيف ايه يضره. طيب الآن القسم الأول إذا كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فنقول بأنه لا يؤخر الحد، لأننا لو قلنا بتأخير الحد معنى ذلك تعطيل الحد، إذ لا منتهى لهذا التأخير، لكن نجلده جلدا يليق به، فنأتي بصوت خفيف ونجلد بهذا الصوت الخفيف، يعني كل بحسبه، الصحيح له صوت والمريض نأتي بصوت يناسب حاله، يعني نأتي بصوت يناسب حاله. وقال بعض العلماء قال نأتي بشمراخ فيه مثلا إذا في حد الزنا 100 جلدة نضربه ضربة واحدة، لكن هذا أنكره الإمام مالك، لكن الصحيح نقول نضربه ضربا يليق بحاله بحيث لا يهلكه، يؤلمه بقدر حاله، فنأتي بصوت خفيف ونضربه ضربا خفيفا بحيث لا يؤدي إلى إهلاكه، يؤدي إلى إلامه، كل بحسبه. هذا القسم الأول إذا كان ماذا مريضا مرضا لا يرجى زواله. القسم الثاني أن يكون مريضا مرضا يرجى زواله، فالمشهور من المذهب أنه لا يؤخر، لأن إقامة الحد تجب على الفور، ولهذا قال سلم واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها مباشرة، اذهبوا به فارجموه، فإقامة الحد تجب على الفور ولا تؤخر. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه يؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الغامدية، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخر الغامدية إلى أن تلد، يظهر والله أعلم أنه يؤخر، ما دام أنه يرجى زواله يقول يؤخر إلى أن يشفى، لئلا يؤدي ذلك إلى زيادة المرض أو تأخر البر ونحو ذلك. طيب المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة، هل يؤخر لشدة الحر أو لشدة البرد ونحو ذلك، كما لو كان الحر شديدا أو البرد شديدا إلى آخره؟ المذهب كما تقدم أنه لا يؤخر. لماذا؟ نعم المذهب أنه لا يؤخر، والدليل على ذلك ما هو؟ أنها تجب على الفورية، نعم أنه يجب على إقامة الحد على الفورية. و نعم والقول الثاني أنه يؤخر، نعم القول الثاني أنه يؤخر، نعم ويظهر والله أعلم أن يقال في مثل هذا يعني أنه ينظر، يعني إذا كان سيؤدي ذلك إلى ضرره أو أن يشق عليه مشقة شديدة فحينئذ لا يؤخر، يؤخر وإلا فلا يؤخر. قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. الزنا في اللغة الفجور، وأما في الاصطلاح فهو فعل الفاحشة في قبل محرم، فعل الفاحشة في فرج آدمية محرم، فعل الفاحشة في فرج آدمية محرم. والزنا محرم بإجماع الشرائع، شرائع تجمع على تحريم الزنا، وتجمع أيضا على أن عقوبة الزاني المحصن الرجم. ولهذا آية الرجم في أي شيء؟ في التوراة، لما أتى اليهود باليهوديين اللذين زنيا قال عليه السلام: ائتوا بالتوراة، فإذا فيها آية الرجم. فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فأمره عبد الله بن سلام أن يرفع يده. فالشرائع تجمع على تحريم الزنا، الشرائع السماوية والفطر، وأيضا تجمع على عقوبته، وأن عقوبته الرجم. والأدلة على تحريمه ظاهرة من القرآن والسنة. الله عز وجل يقول: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. في حديث ابن عباس في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. حيث سمرة في الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجالا عراتا ونساء عرات في تنور من نار، ويأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا، حصل لهم ضجيج. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من معهم من الملائكة، فقال: هؤلاء هم الزنات والزواني. المولد جماعة قائم على ذلك. قال: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. المحصن كما سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله من هو المحصن وتفسير الإحصان. وكما سبق نشرنا أن الإحصان مصطلح، يعني انتبه للمصطلحات، يختلف باختلاف أبواب الفقه. وسيأتينا في الحدود اصطلاح الإحصان في باب حد الزنا، وأيضا في باب حد القذف. نعم، في باب حد القذف. المحصن تحته له عقوبتان: العقوبة الأولى الرجم، وهذه بالإجماع لم يخالف في ذلك إلا من شذ كالنظام من الخوارج نحو ذلك. نعم. المهم، العقوبة الأولى الرجم، و يعني خالف بعض الخوارج في الرجم، لكن الإجماع منعقد على ذلك، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين وماعز والغامدية، حيث أبي هريرة في قصة العسيف إلى آخره. العقوبة الثانية الجلد، وهذه موضع خلاف، يعني سيأتينا إن شاء الله.